ندمي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. صلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اليوم سنتكلم على كتاب التصوف، ونتكلم على مبادئ التصوف. حقيقة التصوف هو علم من العلوم التي أطرها بعض علماء السلف، كتبوا عنها وقعدوا لها قواعدها وأسسوا فيه. مثلا من قرأ كتب الإمام ابن تيمية ومن قرأ كتب الإمام ابن القيم، لو قرأ الإنسان مدارج السالكين إلى منازل إياك نعبد وإياك نستعين لوجد هناك شيئا من التصوف الحقيقي غير المشهور. وعلى كل حال العلماء اختلفوا في سبب اشتقاقه. قيل انه مشتق من لبس الصوف، لان هؤلاء الزهاد كانوا يلبسون الصوف ويسكنون قرب المقابر، وكانوا يعبدون الله تعالى اناء الليل واناء النهار. ولذلك من قرا كتاب صفه الصفر لابن الجوزي رحمة الله عليه يجد فيه كثيرا من هذا النوع من الناس، الذين حتى أنه عنده فصل يسمى باب المجانين العقلاء. تسمعون بالمجانين العقلاء؟ كيف يكون مجنون ويكون عاقل؟ هذا نوع من الناس ذهبوا وابتعدوا عن هذه الدنيا وصاروا كأنهم في الآخرة، فإذا حدثتهم قلت إنهم عقلاء، وإذا رأيتهم ورأيت مسكنهم وملبسهم قلت إنهم مجانين. لكنك لما تتحدث معهم فهم مطلعون على الحقائق ومدركون لها بشكل جيد. وقيل إن التصوف مشتق من صفاء النفس، وصفاء النفس معناه قلوبها من الأمراض كالعشب والكبر والرياء والسمعة والحسد وما أشبه ذلك. وقيل إنه سمي تصوفا لأنه مشتق من أهل الصفة، وأهل الصفة معروفون، كانوا يسكنون في المسجد يتصدق عليهم الناس، وكانوا مشتغلين في العبادة. وإنما سمي أهل التصوف بذلك لأنهم اتصفوا بصفة أهل الصفة، أهل الصفة أو أهل الصفة، فصاروا كأنهم يشبهونهم فسموا أهل التصوف. لكن هذا المصطلح وهو التصوف كان هكذا واستمر إلى أن تأخرت الزمن، فلبس ثيابا أخرى ولبس تصوفات أخرى، وأصبح إذا أطلق هذا الاسم ينصرف الذهن مباشرة إلى من هو مشتغل بالخرافات، مشتغل بما لا يرضي الله تعالى. ولكن في الحقيقة هو لو نظرنا إلى التصوف وأصله فهو محمود ولا بأس به، لكن التصوف الآن في عصرنا هو شيء آخر. على كل حال قال المصنف هنا بادئا: التصوف وتوبة من كل ذنب يشترط تجب فورا مطلقا، وهي الندم بشرط الإقلاع ونفي الإصرار، وليتلاب ممكنا الاستغفار، وحاصل التقوى اجتناب الممتثال بظاهر وباطن بذات ناس. فجاءت الأقسام حقا أربعة، وهي للسالك سبل المنفعة يغض عينه عن المحارم، يكف سمعه عن المآثم كغيبة نميمة زور كذب لسانه أحرى بترك ما جرف، يحفظ بطنه من الحرام يترك ما شبه باهتمامه، يحفظ فرجه ويتقي الشهيد في البطش والسعير ممنوع يريد، ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكما، يطهر القلب من الرياء وحسد العجب وكل داء. واعلم بأن أصل الآفات حب الرياسة وطرح الآتي، رأس الخطايا هو حب العاجلة، ليس الدواء إلا بالاضطرار له، يصحب شيخا عارف المسالك يقي بطريقه المهالك يذكر الله اذا راه ويوصل العبد الى مولاه حاسب النفس على الانفاس ويزن الخاطر بالقسطاس ويحفظ المفروض راس المال والنفل ربحه به يوالي ويكثر الذكر بصرف لبه والعون في جميع عباد ربه يجاهد النفس لرب العالمين ويتحلى بمقامات اليقين خوف رجاء شكر وصبر توبه زهد توكل رضا محبه يصدق شاهده في المعامله يرضى بما قدره الاله لا يصير عند ذاك عارفا به حرا وغيره خلا من قلبه فحبه الاله واصطفاه لحضره القدوس واجتباه ذا القدر نظما لا يفي بغايه وبالذي ذكرته كفايه أبياته أربعة عشرة تصل مع 300 عبد الرسل سميته بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين فأسلمنا به على الدوام ربنا بجاه سيدنا قد انتهى والحمد لله العظيم صلى الله وسلم على هذه الكلمة. إذن هو قال وتوبة من كل ذنب يشترط. أنتم تعلمون أن التوبة واجبة في الكتاب والسنة والإجماع. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله تعالى أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته فانفلت فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها فبينما هو كذلك هي بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وقد أجمع العلماء على وجوب التوبة. والتوبة النصوح في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة هي التي لا يعود صاحبها إلى الذنب كما لا يعود اللبن إلى الضرر. وعندكم قوله تعالى واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا تخشون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وإذا هو هنا قال وتوبة من كل ذنب يشترط تجيب فورا مطلقا أنا تجيب بالسعة وتجيب مطلقا معناه من كل ذنب. ما هي التوبة؟ تتألف التوبة من 3 عناصر: الندم على ما فات، أن يقلع عن الذنب الذي تاب منه، الندم على ما فات، الإقلاع عن الذنب، العزيمة أن لا يرجع إليه أبدا. وهذه هي شروط التوبة عند العلماء، أن تترك أن تستقبل من هذا الذنب تتركه أولا. أولا الندم على ما فات يدل على صدق توبتك مع الله تعالى. أن تترك هذا الذنب، أن تعزم عزما قويا أن لا تعود إليه أبدا. وهذا هو معنى نفي الإصرار، معناه أن تكون نافيا للإصرار، معناه الاستمرار على هذا الذنب، يعني أنك لا تعود له ولا تصر عليه بعد ذلك. والشرط الرابع أن تتلافى ما أمكن حال كونك الاستغفار. إذا كانت هذه الحقوق أموالا ردها إلى أصحابها، وإن كانت أعراضا استحل أهلها منها. ما معنى استحل أهلها منها؟ معناها طلبهم أتاهم وطلب منهم الصفح والغفران والعفو عما سلف من أعراضهم. إذا في الحقوق لا بد من ردها، إذا كانت أموالا ردها إلى من أخذتها منه. إذا كانت هذه الحقوق أعراضا استحل صاحبها، قل له أنا أريدك أن تسمح لي ما تناولت من عرضك لعلي أن أكون قد أخذت من عرضك شيئا فأريد أن أستسمحك، هذا إذا كان لا يؤثر غضبه ولا يؤدي إلى شحناء بينك وبينه. أما إذا كان ذلك يؤدي إلى الشحناء فتقول له أنا أريد منك أن تسامحني ولا تقول له في شيء. أريد منك أن تسامح. ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل عليك رجل من أهل الجنة. فدخل رجل فنظر إليه الصحابة، فلما خرج ذلك الرجل راقبه عبد الله بن عمرو بن العاص حتى عرف مكانه، فأتاه على صورة ضيف وقضى معه 3 ليال، لأنها هي حق الضيافة لكل مسلم، نزل على مسلم يستحق عليه الضيافة 3 أيام من الطرق والأكل والمشرب والمسكن. هذا حق فرضه الله تعالى وشرعه الله تعالى على كل مسلم تجاه أخيه. فلما قضى معه 3 ليال لم يرى منهم عبادة تذكر غير أنه يصلي العشاء ثم يصلي ركعتين ثم يوتر ثم ينام ثم يستيقظ قبيل الصبح ثم يصلي الصبح هكذا. فلما انتهت المدة قال له: أنا ما جئت ضيفا، أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنك رجل من أهل الجنة، أريد أن أعلم بما نلت هذا. قال: والله لا أعلم عملا غير أني أتصدق في كل يوم بكل يوم على إخواني المسلمين بعرضي، معناه كل يوم تصبح فيه الشمس يقول: أشهد الله تعالى أن كل مسلم تناول عرضي فهو في حل منه وإني سامحته بذلك، فهو نال هذه الجنة بسبب هذه الرتبة العظيمة، وهي حسن النية تجاه إخوانه المسلمين، فكان يتصدق عليهم بعرضه في كل صلاة. أنت لا يمكن أن تتصدق بعرضك فيما مضى في المستقبل لأنك لا تملكه، لكنك تملك ما مضى من عرضك، فينبغي لكل مسلم أن يتصدق في كل صباح بعرضه على إخوانه. ولذلك إذا نظرت إلى هذا ستجد عجبا، هؤلاء الناس هم إخوانك وأنت أخوهم، والجميع سيموت وسيحشر وسيحاسب. ما هو الغرض من أن يعذب أخوك؟ هل لك غرض في ذلك؟ المسلم أخو المسلم، يجب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل يمكن لأحد منا أن يتمنى لأخيه أن يعذب في الآخرة؟ كلا، لا يجوز ذلك. إذن فلنتصدق جميعا على إخوتنا وعلى أهلنا وعلى عامة المسلمين بأعراضنا في كل صباح ومساء. ولذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال لهم: كلا، إن المفلس هو الذي يأتي يوم القيامة بمثل أحد من الحسنات، لكنه يكون قد شتم هذا وعاب هذا وأكل مال هذا وانتهك عرض هذا وانتهك حرمة هذا، فيؤخذ من حسناته حتى لا يبقى منها شيء، فتؤخذ سيئات غيره وتحط عليه، نسأل الله السلامة والعافية. إذا فجاءت المشكلة أن الإنسان لا بد أن يغلب لإخوانه، ولا بد أن يسمح لإخوانه، ولا بد أن يعلم أن أخوة الإسلام وأخوة المسلمين فيما بينهم تقتضي كثيرا من المعاني والصفات السامية من الرحمة واللطف والإكرام، هذه كلها من مقتضيات الأخوة بين المسلمين. لذلك ينبغي للإنسان أن يتوب إلى الله تعالى من ذنوبه، وأن يستغفر الله تعالى، وأن يسمح لإخوانه ويسامحهم ويعفو عنهم ويصفح عنهم. نعم. إذن هو هنا قال: وتوبة من كل ذنب يشترم تجب فورا مطلقا، وهي من ذنب شرط الإقلاع ونفي الإصرار وليتلافى ممكنا الاستغفار، معناه يتدارك ما أمكن تداركه. فالحقوق التي بينك وبين العبد إن كانت مالا رده إليه، إن كان عرضا استحله منه. أما الحقوق التي فيما بينك وبين الله تعالى فهذه تتوب إلى الله تعالى وتذكره خاليا، فتفيض عيناك فتمد يديك إلى الله تعالى وترجو منه الدعاء والمغفرة والتجاوز عن هذه الأخطاء. الله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، فلذلك ينبغي لنا أن نرد الحقوق إلى أهلها، وأن نسأل الله تعالى أن يتولى عنا ما لم نستطع على رده، كمن أكل مال أخ لا يستطيع رده إليه، فليسأل الله تعالى أن يتولى عن ذلك، وعليه أن يستغفر ويتوب. وهذه التوبة لا ينبغي للإنسان أن يتركها ويقول قد استأقد، نعوذ بالله، الشيطان تارة يذهبه ابن آدم حتى يقول له أنت من أهل النار أو أنت قطعا ستعذب، فلا حاجة لك للتوبة. إن الله تعالى يغفر كل الذنوب، إن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله تعالى يحب عباده الذين يكثرون التوبة والاستغفار والإنابة والرجوع إليه واللجوء إليه. ولذلك في صحيح مسلم أنه في شرع من كان قبلنا رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال له: إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: نعم. قال: لا. فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه وقال: هل لي من توبة؟ قال: نعم. اذهب إلى أرض كذا فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى لا يفطرون عن عبادته. فذهب هذا الرجل، فلما كان في الطريق أدركه الموت، فتنازع فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فجاء ملائكة العذاب وقالوا: هذا الرجل قتل 100 نفس ونحن نريده. وجاء ملائكة الرحمة وقالوا: هذا الرجل خرج من أرض متوجها إلى أرض تائبا مستغفرا من ذنبه فنحن أحق به. فجاءهم ملك على صورة رجل فقال لهم: اجعلوني حكما بينكم. فقالوا: رضينا بك حكما. فقال لهم: قيسوا ما بين الأرضين، فإن كان أقرب إلى الأرض التي خرج منها فملائكة العذاب أحق به، وإن كان أقرب إلى الأرض التي خرج إليها فملائكة الرحمة أولى به. فقاسوا فإذا هو أقرب إلى الأرض التي خرج إليها بمقدار شبر فقط، فأخذته ملائكة الرحمة. هذا يدل على شيء، فإنه يدل على أن التائب يمكن أن يتخلص من جميع الحقوق والمشاكل والتبعات التي عليه، هل يمكن له أن يفعل ذلك؟ ولكن الشيطان يسوف لنا، يقول لنا: لا تتوبوا الآن. ولذلك من علامات شقاء المرء وخلانه أن يؤخر التوبة ويقول: حتى يهدي بالله. فهذا من علامات الخلان، ومن علامات طمس البصيرة، ومن علامات سيطرة الشيطان على الإنسان واستحواذه عليه. نسأل الله السلامة والعافية. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك ينبغي لنا يا عباد الله أن نتوب وننوب ونخشع لله تعالى ونخضع له ونبكي من ذنوبنا ومن سيئاتنا، ونستغفر الله تعالى أناء الليل وأناء النهار. فقال المصنف: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بلا تناف، فجاءت الأقسام حقا أربعة وهي للسالك سبل المنفعة. يعني أن حاصل التقوى هو اجتناب ما نهى الله عنه وامتثال ما أمر الله تعالى به في الظاهر والباطن، فتلك الأقسام هي أربعة: أن تجتنب ما نهى الله عنه في الظاهر، وأن تجتنبه في الباطن، وأن تمتثل ما أمر الله تعالى به في ظاهرك وفي باطنك. ما هو ظاهرك؟ ظاهرك أنك مسلم تصلي وتصوم وتزكي وتكف عن أعراض إخوانك وتعين المسلمين وتخدمهم وتحسن إليهم، وفي الباطن تعتقد بذلك الإخلاص لله تعالى، هذا هو التقى. وكذلك اجتنابك للنواهي فإنه يكون في الظاهر ويكون أيضا في الباطن، بحيث إذا خلوت وحدك في مكان وتيسرت لك المعصية ولم يكن عليك رقيب ولا عتيد، فإذا خفت الله تعالى وخشيته في ذلك المقام فقد دل ذلك على إيمانك وأنك عندك إيمان. ولذلك تعلمون أنه من السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. الإنسان إذا كان متقيا لله تعالى وتيسرت له المعصية وتوفرت له أسبابها في مكان فارغ ليس فيه غير امرأة معه جميلة ودعته إلى نفسها فقال لها إني أخاف الله. هذا هو مقام الإيمان ومقام تقوى الله تبارك وتعالى ومقام الصدق مع الله تعالى. ولذلك تعلمون أن يوسف عليه السلام ماذا قال يوسف عندما تعرض لهذا الأمر؟ لولا هكذا لولا أن رأى برهان ربه هكذا لولا أنه لم يرى برهان الله تعالى لكانت هناك أمر آخر. لكن ينبغي للإنسان أن يمتثل هذا المقام وأن يعرف أن الإيمان هو الذي يحجز الإنسان عن المعصية وأنه هو الذي يذهب به إلى الطاعة. فكلما امتلأ القلب إيمانا امتلأت الجوارح انقيادا لطاعة الله تبارك وتعالى، وكلما خل القلب من الإيمان خلت الجوارح من الامتثال لطاعة الله تعالى. ولذلك القلب هو أهم ما في الإنسان، ولذلك إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ولا وهي القلب. ولذلك هذا القلب يتنور بالطاعة ويتدنس ويسود ويخبث بالمعصية. فلذلك إذا كثرت المعاصي اسود هذا القلب وامتلأ سوادا، وإذا كثر امتلأ هذا القلب من الإيمان امتلأ نورا وامتلأ بصيرة وهكذا. إذن فهو قال وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بلا تنال، فجاءت الأقسام حقا أربعة وهي للسالك سبل المنفعة. معناها طريق المنفعة للسالك، معناه الذي يذهب إلى ربه سالكا طريق النجاة، فهذه هي طريق النجاة له. يغض ما هو اجتناب أوامر الله تعالى وما هو امتثال أوامر الله تعالى واجتناب منهياته. يغض عنه عن المحارم، يغض عينه عن المحارم. هل فينا من يغض عينه عن المحارم؟ قل أن يوجد رجل يغض عينه عن المحارم. ولذلك يقول أحد العلماء السلف، يقول لا يوجد في زماننا رجل يغض، يقول لا يوجد في زماننا رجل يغض. هذا في ذلك الزمن القديم، فكيف بنا نحن الآن؟ الله يقف بنا. يكف سمعه عن المآثم، يكف سمعه عن جميع المآثم، عن الغناء، عن اللهو، عن الغيبة، عن أعراض الناس وما أشبه ذلك. كغيبة، الغيبة تعلمون ما هي الغيبة؟ الغيبة حدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك عن ظهر غيب بما يكره، معناه أن تذكر أخاك وهو غير حاضر بأمر يكرهه. فقيل إن كان في أخي ما أقول، قال إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. إذن فأنت لا تخلو من أمرين، إما غيبة وإما بهتان، وكلاهما مذموم. والغيبة هي أخطر المعاصي وأخطرها على الحسنات، وعلى فهي أخطر ما يجده الإنسان على حسناته هو الغيبة، نسأل الله سبحانه وتعالى. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أفينا من يحب لحم أن يأكل لحم أخيه وهو ميت؟ كلا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلان تكلما برجل، فبينما هو سائر بجيفة حمار قد انتفخ وقد شال برجله، معناه رفعها من شدة الانتفاخ، فقال يا فلان، قال نعم، قال يا فلان، قال نعم، قال تعال يا فكلان من جيفة هذا الحمار، والله ما نلتما من عرض أخيكما لأنتم من جيفة هذا الحمار. ما نلتما من عرض أخيكما هو أنتم وأقبح وأشد وأقدر من جيفة هذا الحمار المنتفخ التي تنبعث الرائحة منه. أما نحن فقد سهل الأمر علينا، ما هذا مجرم وهذا فاسق وهذا ضال وهذا صاحب فتنة وهذا صاحب كبيرة وهذا صاحب صغيرة وهذا لا يعبد الله تعالى وهذا مشرك وهذا مخلط في دين. يا إخوان، طوبى لمن شغل وعيبه عن عيوب الناس. من أراد أن يتحدث عن عيوب الناس فلينظر إلى نفسه. فيك عيب؟ طبعا فيك عيب. أولا نقي نفسك من هذه العيوب ثم طهر غيرك، فأنت كالراقم على الماء يطهر الناس ويترك نفسه. يا أخي أنت مليء بالعيوب ومليء بالانتقادات، ابدأ بنفسك فطهرها من هذه العيوب، فإذا طهرتها فتوجه إلى غيرك وتنتقده بعد ذلك. ولذلك السلف رضوان الله عليهم كان أحدهم يقول: والله لولا أني أخاف معصية الله تعالى لتمنيت أن يقع أهل هذا المصرفية جميعا. معناه يا تابو، فما شيء أحسن من حسنة لم تعلمها ولم تعملها. أنت الآن إذا أكلت غيبتك، أنت يا أخي هذا الذي تبغضه وتأكل غيبته وترميه بالكفر والفسق والرجعية وكذا وكذا وكذا، يا أخي هذا الإنسان الذي ترميه بالعيوب أنت تعطيه أجمل ما عندك وأحسن ما عندك وهو حسناتك، وهو لا يعلم بذلك هذه حسنة ستكتب له يوم القيامة لم يعملها ولم يعلمها، ما عملها وما عمل بها وما علم بها، تأتي أمامه يوم القيامة. أما نحن فصرنا إلى بعضنا شخصا تلذ ألسنتنا انتقاده، هذا صاحب فتنة، صاحب بدعة، هذا فاسق، هذا كافر، هذا مجرم، هذا هو شرنا الشر، لا ينبغي لنا، هذه فتنة أوقعنا الشيطان. ما كان من شأني، اقرأوا كتب السلف، اقرأوا تاريخ من سلف، ما كانوا يتكلمون في الرجل، ما كانوا يتكلمون في الرجل إلا إذا أرادوا تضعيفه وتخويف الناس منه إذا كان يروي الأحاديث، ولا يزيدون على حد الغرض، ينتقدونه مرة واحدة ويظهر ذلك للناس وانتهى الأمر. وانتقدوه لغرض شرعي بعد أن تبين لهم أنه لا بد من انتقاد هذا الرجل لأنه صار يروي الأحاديث المكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاز لنا أن نبين كذبه للناس لئلا يأخذوا بعلمه، بشروط معينة وأمور معينة، انتقاد التجاري التجريح مكانه، أهل العلم أهل الحديث لهم أن يجرحوا ويعدلوا لغرض شرعي مباح أجمعت عليه الأمة. أما غير ذلك، أما نحن الضعفاء والمساكين، فينبغي لنا أن نحافظ على ما اكتسبنا من حسناتنا ولا نضيع ذلك في أمور لا تفيدنا. ولذلك زين العابدين بن الحسن بن علي رضي الله عنه بلغه أن رجلا شتمه وعابه فبعد إليه كيسا منه، فقال له: بلغني أنك بعثت إلي أجمل وأحسن ما عندك وأنا أجمل ما عندي هو كيس هذا الذهب وقد بعثته إليك. فاتني حسناته، أنت تبغض الواحد ولا تحبه وتكرهه ومع ذلك تنفق عليه من أجمل الأشياء التي مقابل طاعة شهوة لذة اللسان. طبعا اللسان يشتهي أن يقع بالناس، اللسان يشتهي أن ينتقد ويشتهي أن يجرح، صحيح، لكن المشكلة أننا نحن أصبحنا في مشكلة لا نعلمها. ولذلك كان مالك رضي الله عنه إذا سئل عن الرسول يقول: لا أحبه، بس إذا كان لا أنصحكم بالأخذ عنه. شوفوا انظروا هذه العبارات ما أجملها، ما أجمل هذه العبارات، لا أنصحكم بالأخذ عنه، خلاص لا أنصحكم بالأخذ عنه، لا أنصحكم بمجلسي بالجلوس في مجلسي، وانتهى، ما في داعي شيء آخر، ما في داعي هذا الانتقال وهذا يعني والتوقف عند كل خطيئة. بل هناك من أغرب ما رأيت أني رأيت بعضهم جمع خطايا بعض الناس، جمع هذه الكتاب. يا أخي أنت تجمع خطايا الناس؟ يا سبحان الله، يا أخي تجمع الناس يخطئون ويصيبون، أنت تريدهم أن يكونوا أنبياء معصومين لا يخطئون؟ كذلك لابد أن يخطئوا ولابد أن يصيبوا، لكن حسناتهم ربما تكون أكثر من سيئاتهم، عملوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم. أنت تبحث عن شيء مستحيل، أنت تبحث عن شخص نبي معصوم، لا يوجد هذا، لن تجده، لا يوجد، لا يمكن أن نحصل رجلا ليست عنده أخطاء، ولا يمكن أن نحصل عالما ليست عنده أخطاء، ولا داعية ليست عنده أخطاء، ولا زاهدا ليست عنده أخطاء، ولا هاربا من الناس ليست عنده أخطاء، لكن المهم أن تكون الحسنات أكثر من السيئات، وهذا حالنا جميعا. خيرنا وأفضلنا وأحسننا حالا وأقربنا إلى ربنا من كانت حسناته أكثر من سيئاته. أما من كانت سيئاته غير موجودة لا يوجد. أخواني لا يوجد هذا. ليش نبحث عن هذا؟ فعل مستحيل. نطالب الخيال في السماء. ها؟ الشيطان ذهب بنا إلى ملاهي خطيرة. جاء بنا إلى أمور خطيرة. صرنا عندما نجتمع فخلاص. ما هو أن نحن صرنا عندنا طوابع نوزعها على الناس كاشات نضعها على الناس، هذا طيب وهذا خبيث وهذا فاسق وهذا مجرم وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، وهذه الطوابع نحن نوزعها بسخاء وكرم، لكن أين نحن من نفسنا؟ ألسنا ستنعود؟ هل أمرنا بهذا؟ لم نمر به طبعا، نهينا عنه طبعا، ما حاجتنا به؟ إذا لابد أن ننتبه لهذا. إذا كذبة نميمة زور كذب لسانه أحرى بترك ما جل. اللسان هو أخطر ما يتعرض له الإنسان أن يتعرض، اللسان يقود إلى المهالك. ورد عن بعض الصحابة أنهم كانوا ينشطون عقالا بألسنتهم، كانوا يأخذون حبلا ويضعونه في ألسنتهم ويمسكونه، عندما أراد اللسان أن يتكلم يجلبونه تبي حتى يتدرب على عدم الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقى. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يهوي بها في النار 70 خريفا، وفي رواية أبعد مما بين المشرق والمغرب. الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح كانوا يخشون من ألسنتهم ومن عواقبها، وكانوا لا ينطقون بها، فهذا اللسان أسد إذا لم تسيطر عليه سيطر عليه. ولذلك من أراد أن يستعين على الصمت فليقلل من مجالسة الناس ومخالطتهم، وليقلل من الطعام إذا فعل ذلك، وليكثر من قراءته لإله الضريش وصورة الإخلاص، فإذا أكثر من قراءتهما مع قلة مخالطة للناس فإن ذلك سيعينه على حفظ لسانه. لكن المشكلة أنك أنت لا يمكن أن تسمع الناس إذا تحدثت. من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة، من وضع الله شر ما بين رجليه وشر ما بين لحيه دخل الجنة. هذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، والرقيب العتيد معناه الحاضر المهيئ الذي لا يغيب. الإنسان لا يلبس لبسة ولا ينطق نطقا إلا كتب عليه وسجل عليه، وكل إنسان أرسمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ما هو الطائر؟ الطائر لا تظنونه الطائر الذي يطير في السماء، إنه صحيفة تشعل في عنق الرجل لقوتها لا يستطيع فكها ولضيقها لا يستطيع نزعها من رأسه. وهذه الصحيفة ستنشر على صدره وقد كتب بها ما عمل بالخير والشر. وكل إنسان أجزمناه طائرة في عنقه ونخلف له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. نحن الآن ما نقوله يسجل بالصوت والصورة ويسجل باليوم والتاريخ في تقنية عادية. ما هي التقنية التي تسجل بها علينا الأعمال يوم القيامة؟ إنها ستكون تقنية أدق مما عندنا الآن. طبعا ستكون أدق مما هو موجود، صحيح؟ ها؟ ستكون بوسائل أدق وأكثر دقة. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. أين نحن من هذا؟ إذن لا بد للإنسان أن يحفظ لسانه من جميع الأشياء التي لا تنبغي، وكذلك يحفظ ضمه من المحارم، من الحرام. لا يأكل به حراما، لا يأكل به إلا حلالا. من أكل الحرام عصى الله أحب أن كره، ومن أكل الحلال أطاع الله أحب أن كره. الإنسان إذا أكل الحلال تيسرت له طاعة الله تعالى، وإذا أكل الحرام ثقل عن طاعة الله تعالى وصعبت عليه. ولذلك يقول أحد السلف: كنت إذا لم أستيقظ في آخر الليل راجعت نفسي فوجدتني قد اكتسبت معصية منعتني من قيام الليل. المعصية تمنعك من قيام الليل، المعصية تمنعك من حضور صلاة الصبح، تمنعك من حضور صلاة الظهر، تمنعك من الخير الكثير. أين نحن من هذا؟ نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا بأمرنا. يحفظ فرشه، يحفظ فرشه، وحفظ الفرج قبله حفظ العين وحفظ الأذن. لا يسمع إلا خيرا، لا ينظر إلا خيرا. ولذلك في الحديث الصحيح أن العين تزني وزناها النظر، واليد تزني والرجل تزني والأذن تزني والنفس تزني وزناها التمني، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. يحفظ فرجه ويتقي الشهيد في البطش. والشهيد هو الشاهد، هو الله تعالى، لأنه شهيد يتقي الله تعالى في البطش والسعي الممنوع، فلا يبطش ولا يسعى الممنوع. لا يبطش لأن البطش ممنوع، لا يطلب الناس ولا يؤذيهم ولا يسعى إلى محرم. ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيه الذي قد حكم، معناه يوقف هذه الأمور التي تتعرض له حتى يعلم حكم الله تعالى بها. لا يحل لمسلم أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله تعالى بها. يطهر القلب من الرياء، العمل لغير الله تعالى، والحسد أن يتمنى لإخوانه زوال النعمة سواء صرفت إليه أو لم تصرف إليه. الذي يتمنى زوال نعمة عن أخيه يسمى حاسدا حاقدا. وعجب وكل داء من أدواء القلب فينبغي أن يحرم منه. واعلم بأن أصل الآفات، أصل هذه الأمراض كلها، وهي الكبر والعجب والرياء والسمعة، حب الرياسة. تحب أن تكون وزيرا، رئيسا، تمسح الأرض من حولك ومن ورائك ومن خلفك. هل هو كله؟ هل هذا هو الأصل؟ تحب أن تكون زعيما قائدا؟ هذا هو حب الرياسة؟ هذا هو المشكل. حب الرياسة وطرح الآتي، الآتي هو الآخرة، أن يحب الإنسان الرياسة في الدنيا ويدع عنه أمور الآخرة بجانب، هذا هو أصل هذه المسألة. رأس الخطايا هو حب العاجلة، حب الدنيا هو من رأس الخطايا. ليس الدواء إلا في الاضطرار له، ما دواء حب الدنيا إلا أن يضطر الإنسان إلى الله تعالى ويلتجئ إليه. يصحب شيخا عارف الفساري، معناه يصحب رجلا من أهل العلم والتقى يذكره بالله تعالى. كان الحسن البصري إذا رؤية تذكر الله تعالى. شوف هذا هو التقى، الحسن البصري كنت إذا رأيته تذكرت ربك. لماذا؟ لماذا؟ ذكروا لنا ما هي النقطة التي جعلت الحسن البصري إذا رآه الرجل فقط من دون أن يسمع كلامه تذكر ربه. ما هي النقطة؟ تقوى. إنها تقوى الله تعالى في الظاهر والباطن. هذا الرجل كان رجلا زاهدا عالما عاملا تقيا نقيا، وكان لا يرفع بصره ولا يلتفت نملة ولا يسرة، وكان الرجل إذا رآه وقف ينظره متذكرا لربه. هذا النوع من المشايخ إذا وجدناه فعلينا أن نصحبه لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فلنكن مع الصادقين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجلان تحابا لله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. إذن يقيه في طريقه المهالك يذكره الله إذا رآه، يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه. إذا صحبته ستنتفع به وبهديه وبسمته وبدله، وسوف يوصلك إلى ربك بإذن الله تعالى. يحاسب النفس على الأنفاس ويزن الخاطر بالقسطاس. هذه عبارة دقيقة جدا. هذه العبارة أصلها كلام للغزالي ذكره في إحياء علوم الدين، وهو أن الإنسان يجب عليه، وهذه وهي مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. معناه أنه يبادر الإنسان حتى يحاسب نفسه على هذه الأنفاس التي يتنفسها، بمعنى أنه ينبغي أن يحاسب نفسه على كل صغيرة وكبيرة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، من نوقش الحساب فقد عذب. الإنسان ينبغي أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ويزن الخواطر التي تأتيه، حتى الخواطر أحراء الأفعال التي يقدم عليها يزنها بالميزان الشرعي. أي شيء سيفعله يضعه على ميزان الشرع، حلال نفعله، حرام نتركه، فيه شبهة نتركه، هي لا يؤدي بنا إلى ما هو أهون. ويحفظ المفروض رأس المال، يصلي يزكي يصوم يحج، هذا هو رأس المال. والنبل والتنفلات من عمرة من نوافل من صدقات من تنفس الصوم، هذه تسمى أربعة. ويكثر الذكر بصرف لبه، معناها يكثر ذكر الله تعالى حتى يصفو قلبه. والعون في جميع ذا بربه، يجاهد النفس لرب العالمين ويتحلى بمقامات اليقين. ما هي مقامات اليقين؟ المقامات اليقين إذا وصل الإنسان إلى اليقين بالله تعالى يكون خائفا منه وراجيا له وشاكرا له وصابرا وتائبا وزاهدا ومتوكلا وراضيا بما قسمه الله تعالى. هذا هو مقام العارفين: خوف رجا شكر وصبر توبة زهد توكل رضا محبة، يصدق شاهده في المعاملة، يصدق الله تعالى في معاملته، يرضى بما قدره الإله له، يرضى بما قدره الله تعالى له من خير، يرضى القسمة التي قسم الله تعالى له يرضى بها. يصير عند عالمه حرا، لم يعد عبدا لأحد، إنما كان عبدا لربه. وغيره خلا من قلبه، البشر ليسوا في قلبه، والدنيا ليست في قلبه، والرؤساء ليسوا في قلبه، والوزراء ليسوا، إنما في قلبه الله تعالى. فحبه الإله واصطفاه لحضرة القدوس واجتباه، معناه اصطفاه الله تعالى حتى صار فيما يسمى في مقام الإحسان. ما هو مقام الإحسان؟ هو الوارد في حديث جبريل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. للقدر نظما، هذا القدر من التصوف ومن الأحكام نظما لا يفي بالغاية، معناه لا يأتي بما هو الغاية المرجوة، لكن فيه بإذن الله تعالى منفعة. وفي الذي ذكرته كفاية، أبياته 14 صف مع 300، معناها 314 بيت. سميته المرشد المعين، قاله عد الرسل. هذه مسألة مختلف فيها، عدد الرسل على أنه 304، لكن لحال ممن قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، عددهم صحيح أنه غير معروف. سميته بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، فأسأل النفع به على الدوام من ربنا بجاه سيد الأنام. هذه مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، هل يجوز لنا أن نتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مسألة كان المتأخرون قديما لا يعدونها من الخلافيات، ولم تكن معروفة عند أهل السلف أصلا، لكن داب عليها المتأخرون، ولكن لم يقل أحد بوجوب التوسل ولا باستحبابه، لكن إنما خلافه هو جائز أو غير جائز. لا، كل حال الصحيح أن التوسل إنما يكون بالأعمال الصالحة وبأسماء الله تعالى وصفاته العلى. ونقول هذا، أستغفر الله. بالنسبه لهذه السائله، ساجيب سؤالها بورقه مكتوبه سنسلمها لها في الاداره ان شاء الله تعالى. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السائل يقول: هل بنت هل أنا ابن البنت هل ابن البنت يعتبر من الولد؟ نعم، ابن البنت يعتبر من الولد. ومن جدك لأمك هو أبوك، وهو بمنزلة أبيك، وتدعو له إلى مات، وتبغض إذا كان حيا، وتحسن إليه كامل الإحسان كما تحسن إلى أبويك، وتدعو الله تعالى له بالمغفرة، وتتصدق عنه، وتبالغ له بالدعاء، وتلتمس له الدعاء من أهل الخير إذا وجدتهم. وأما بالنسبة لزيارة المقابر، هل تخص مثلا بأسبوع معين أو بوقت معين؟ زيارة المقابر ينبغي أن تتوقف على التذكرة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وليس هناك وقت محدد لزيارتها، ولكن إذا زارها الرجل يزورها بقصد التذكر وقصد ما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يدخل المقبرة ويقول: السلام عليكم وديار قوم المؤمنين، وإلا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا كان يفعل من ينصرف. نعم. السلام عليكم. يعني هذا السائل يسأل: هل تعرفون الغزالي؟ الغزالي رحمة الله عليه هو من علماء الشافعية، وهو من البارعين في هذا العلم، وكغيره له أخطاءه وله صوابه، وقد ألف كتبا في الفلسفة، واختلف العلماء ورجع عن ما كان فيها من يرجع عنه. وعلى كل حال نقل العلماء من علمه ونقلوا من كتبه واستفادوا منه، وأما كونه أشعري أو غير أشعري فهذا لا ينبغي أن يكون مانعا من الأخذ من علمه والانتفاع بكتبه. ينبغي لنا أن ننتفع بكتبه ونأخذ منها، وهذا الاسم لا ينبغي أن يكون فرقة بين المسلمين. كونك أشعري، المسلمون الآن هم في أشد حاجة إلى ما يقربهم ويجمعهم، ولا ينبغي أن يبحث عن ما يشتتهم ويفوزهم يجعل بينهم فتنة. فلذلك ينبغي لنا أن نعلم أن الأشعرية تنقسم إلى أقسام، وأنها تنقسم إلى عدة أنواع، وأن العلماء الذين يمثلونها خالفوا هذه كثير من المسائل، وأنها كانت برهة من التاريخ الإسلامي هي الموجودة ولا يعرف غيرها. لذلك لا ينبغي أن نتشدد بها كثيرا وأن نحكم عليها بضربة واحدة، لا ينبغي لنا ذلك، بل ينبغي لنا أن نفرق بين أهلها وأن ندرسها وندرس أقوال أهلها حتى نطلع عليهم، وذلك يفيدنا إن شاء الله تعالى. بالنسبة للكتب التي أنصح بها وبقراءتها للرقائق والزهد هي كتب ابن القيم رحمة الله عليه، وكتب الإمام ابن تيمية، وكتب ابن الجوزي. هذه من أنفع الكتب وأحسنها في هذا المجال، لأنها كتب جاءت بالتصوف السليم الصحيح، وهكذا فهي من أجمل الكتب في هذا المجال. على كل حال، هذا السائل يقول إنه محتكر، إنه يتاجر وإنه يحتكر البضاعة. على كل حال، مسألة التفرقة بين المحتكر والمدير هي مسألة مختصة بها مالك رحمة الله عليه فقط، وليس فيها نص معين، لم يرد نص يدل على تفرقة بين المدير والمحتكر، وهي من المصالح المسلة عند مالك رحمة الله عليه، وقد أخذ بها وحده ولم يخالفه فيها الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، فكلهم لا يفرقون بين المدير والمحتكر. فالمدير والمحتكر كلاهما يقوم عروضه كل سنة ويخرج منها 2.5% من قيمتها، مفهوم؟ أما مالك رحمة الله عليه فقد رأى أنه ينبغي أن يكون المحتكر أولى، لأنه يحتكر البضاعة ولا يحرك المال، فقال إنه يزكي لسنة واحدة بعد بيع تجارته وأخذ ثمنها. وعلى كل حال، الأحوط في هذه المسألة والله أعلم أن يأخذ الإنسان بمذهب العلماء احتياطا ويزكي عروضه كل سنة سواء كان تاجرا أو محتكرا. هذه هي الأخوان يسوي شبعة سؤال هذه الفرقة إن شاء الله. أخوك من جهة الأبي، أخوك من جهة الأبي أخواله لا علاقة لك بهم، خاله ليس خالا لك وخالته ليست خالة لك، ليست محرما لك. لا لا، بالنسبة إذا كنت قد فهمت السؤال، هو قال أخي أختي أو أختي من جهة الأبي، هل أخوالها ومحارمها يعدون من محارمي؟ لا، أختك من جهة الأبي أخوالها ليسوا أخوالك أنت، لأنك أنت لك أخوال غيرها يعني هذا صحيح؟ أنت مثلا عندك أخت لأبين، أمها ليست أمك، أمها طبعا أمك إذا كانت أمك طبعا، لكن أختها وخالاتها هي أنت لا علاقة لك بها. وإخوان المهود أخواني؟ إخوان المهود ليس محارم، لا أخوانه هو ليس محارم لها هي، لا ليس أخواله هو محارم لأخته لأبين، لا لا لا لا يجوز لها أن تضع الحجاب أمامه بل تغض عنه لأنه مجان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.